هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. تحتفل مصر غدا بالذكرى 65 لثورة 23 من يوليو عام 1952. والراديو عمال بيرق في الأخبار، قلبك يتهنى، كنا في النار وبقينا في الجنة. في الأخبار قلبك يتهنى، كنا في النار وبقينا في الجنة، واللي ظلمنا بقى في النار. عالدوار عالدوار. وفي حلقة الليلة من برنامج منوعات درامية نحتفل ونحتفي بهذه الذكرى ونستعيد أياما لها تاريخ. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. ولعل هذه القصيدة الرائعة التي كتبها الشاعر حافظ إبراهيم ولحنها الموسيقار رياض السنباطي وغنتها أم كلثوم قد ارتبطت بأحداث الكفاح الوطني المصري منذ أذيعت أول مرة وإلى الآن. ومؤلف هذه القصيدة الرائعة هو الشاعر الكبير حافظ إبراهيم الملقب بشاعر النيل. وقد ولد حافظ عام 1872 والتحق بالمدرسة الحربية وتخرج منها ضابطا وتعلم الفرنسية وأجادها حتى أنه عرب رواية البؤساء لفيكتور هيجو. ولكن دعونا مستمعينا الأعزاء نستعيد التفاصيل أكثر عن هذا الشاعر الكبير من خلال هذا البرنامج الخاص الذي كتبه محمود شعبان وأخرجه مصطفى صادق في نصف ساعة. عودة الشاعر. عودة الشاعر

عشان ايه بقى؟ انت معرفتيش ان اسرائيل استعانت بانجلترا وفرنسا وهاجموا حدودنا امبارح الساعه 9 مساء؟ عرفت يا ابني، لكن انت مالك ومال الحكايات دي؟ مال ازاي؟ انا لازم اكون اول المساهمين في رد الاعتداء ده. مش تاخد رأي والدك الاول ولا عايزه يزعل منك اكتر من كده؟ ما ظنش والدي عارض في اني اقوم بالواجب اللي عليا نحو بلدي في وقت زي ده. اسمع يا جواد يا ابني. نعم يا دادا. اقعد يا ابني اقعد، بلاش السكاتي، انا خايفة عليك. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يعني مصمم جدا؟ طب يا ضنايا مع الف الف سلامة، بس حاسب على نفسك يا حبيبي، ده انت وحيد اهلك. ادعيلي يا دادا. ربنا ينجيك من كل شر ولا يرمكش في ضيق يا ابني. أيوة. عزيز فؤاد. ايوه هاني. كلنا موجودين يا جواد. اسمعوا يا جماعه، ايوه العدو عمل مركز رياسة على بعد 30 كيلو من هنا. ايه وبعدين؟ احنا هنقوم بدوريه بكره الساعه 2200 لناس في مركز الرياسه ده. كلنا على اتم استعداد يا جواد. انت يا احمد هتشيل الجلجنايت، وفتحي وسامي وفؤاد هيقوموا بالحراسه اثناء ما اكون انا بحط الجلجنايت في مركز رياسه العدو. وهو كذلك. ومحمود وعبد العزيز هيقفوا بعيد علشان يبلغوا القياده في حاله استشهادنا، وزي ما انتوا عارفين هنحاول بقدر الامكان اننا ما نشتبكش مع العدو. احنا دلوقتي على بعد نص كيلو من مركز رياسه العدو، محتمل اننا نقابل حد من الحراس بتوعه. خدوا بالكم كويس، اتقدموا بحذر. اثبتوا، دي رصاصه ضربها الحارس الجبان علشان يجرب ويشوف حد جاي عليه ولا لا. اوعوا تنخدعوا او تضربوا نار الا باوامر. حاسب يا جواد، السلك الشايك قدامك على طول. اطمن، انا شايفه. اسمعوا، ايوه انا رايح افتح فيه ثغره علشان نخش منها. انتظروني هنا، اول ما اديكم الاشاره تدخلوا من الثغره. ادخل ورايا من الثغره. وراك على طول. ناولني الجلجنايت يا احمد، خد اهو. ايوه كده، تعالوا. تعالوا بقى نحطه في الناحيه التانيه. اتفضل. بشويش بشويش يا جماعه بشويش. خلاص، ناولني الكبريت يا احمد علشان اولع الفتيل. اهو خد بسرعة، استخبى ورا أقرب ساتر. الحمد لله، مركز رياسة العدو اتنسف عن آخره. كل ده بفضلك يا جواد. كل ده بفضل الله وفضل إيماننا بوطننا. حاجة غريبة خالص. في ايه يا خالي؟ القتال وقف بقاله يومين ومع ذلك جواد مرجعش، ولا فيش اي خبر عنه. انا خايف يكون جرى له حاجه. ما تقولش كده يا خالي، ربنا يستر. بس لو كان اتصل بينا ولا بعت لنا اي خبر يطمننا عليه. يمكن مش لاقي فرصه يا خالي، اعذره. مش معقول القتال وقف خلاص، يعني ملوش عذر. جواد حبيبي. ليلى حبيبتي، شغلتنا عليك يا جواد. اطمن اطمن، وانا بخير.